الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفريدة الثانية في المعاد الجسماني: من قصر وحصر المعاد في الروحاني قصر وفرط. قلنا في هذه المسألة توجد اتجاهات ثلاثة. الاتجاه طبعا المؤمنون بالمعاد توجد في بينهم اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول هو الذي يحصر المعاد في المعاد الجسماني والجسداني، وأن اللذائذ والآلام مختصة بما للجسم مدخلية في ذلك، ولعله أكثر الآيات القرآنية بحسب هذا الاتجاه. الاتجاه الآخر هو أنه من يحصر المعاد في المعاد الروحاني فقط، ولا يوجد هناك معاد جسماني. الاتجاه الثالث هو الذي يجمع بينهما ويقول أن الإنسان كما أنه له لذائذ جسمانية وآلام جسمانية، كذلك له لذائذ وآلام عقلانية روحانية ليس للجسم مدخلية في ذلك. هذه هي الاتجاهات الثلاثة التي يشير إليها الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. يقول: من قصر المعاد في الروحاني قصر كالحاصر في الجسماني، وجامع بينهما جافائزا، وقصبات السبق أو السبق كان حائزا. وقد بينا فيما سبق الفرق الأساس بين معنى المعاد الروحاني والمعاد الجسماني. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد التاسع من الأسفار صفحة 165 هناك يقول: وقد اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على حقية المعاد وثبوت النشأة الباقية، لكنهم اختلفوا في كيفيته، فذهب جمهور الإسلاميين وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث إلى أنه جسماني فقط، بناء على أن الروح عندهم جسم سار في البدن، سريان النار في الفحم والماء في الورد والزيت في الزيتون. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن بشق الأنفس صرنا بصدد إثبات أن الروح وأن النفس الإنسانية ليست أمرا ماديا، وإنما هي أمر ماذا؟ مجرد عن المادة. واحدة من آثار ذلك البحث في تجرد النفس آثاره تظهر أين؟ هنا في نوعية المعاد وحقيقة المعاد. إذا قلنا بأن النفس أمر مادي، هسه إما لطيف إما غير ذلك، ولكنه أمر مادي بقطع النظر عن الإشكالات الأخرى، فإنه بطبيعة الحال أن المعاد لا يكون إلا معادا ماذا؟ جسمانيا، يعني أن اللذائذ والآلام لا تكون إلا جسمانية، بعد لا معنى للآلام واللذائذ الروحانية. يقول: بناء منهم على أن الروح جسم. أما هو ذهب جمهور الفلاسفة وأتباع المشائين إلى أنه روحاني أي عقلي فقط. هنا أنا عندي حاشية تعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي، يقول: هؤلاء هم حكماء قبل الإسلام، وإلا فالشيخ في النجاة يصرح بأن المعاد جسماني وروحاني. عندما يقول ذهب جمهور الفلاسفة وأتباع المشائين، مراد ماذا؟ الفلاسفة قبل الإسلام، وإلا الفلاسفة بعد الإسلام لا يوجد من يصرح بأن المعاد روحاني فقط. إلى أنه روحاني فقط، لأن البدن هذه بعد، لأن البدن بيان الدليل الذي سنشير إليه هنا، وهو انحصار المعاد في الروحاني. أما وذهب كثير من أكابر الحكماء ومشائخ العرفاء وجماعة من المتكلمين كحجة الإسلام الغزالي والكعبي والحليمي والراغب الإصفهاني، وكثير من أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيد وأبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى والعلامة الحلي والمحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إلى القول بالمعادين، المعاد الروحاني والمعاد الجسماني، ذهابا إلى أن النفس مجردة تعود إلى البدن، وبه يقول إلى آخره. هذا ما ذكره في المجلد التاسع من الأسفار صفحة 165. الآن نأتي إلى محل الكلام. قال: من قصر وحصر المعادة الروحاني قصر وفرط، وهم بعض من الفلاسفة أتباع المشائين زعما منهم، إلى آخره. هذا الدليل أقاموا دليلين لإثبات أن المعاد روحاني، ولا يمكن أن يكون المعاد جسمانيا، يعني لا مدخلية للجسم هنا. أقاموا دليلين على ذلك. الدليل الأول مركب من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن البدن أو هذه الصورة البدنية، هذا البدن الظاهري ينعدم، وهذا أمر وجداني، فإنه يكون ترابا وتتفرق أجزاؤه، فبعضها تكون أجزاء لبدن إنسان آخر، لبدن حيوان، لبدن نبات، لمعدن ونحو ذلك. أساسا هذا البدن تتفرق أجزاؤه ولا يبقى منه أي شيء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي لا بد أن يشار إليها، أن إعادة المعدوم بشخصه وبعينه ممتنعة، وهذه المقدمة أيضا تقدم الكلام عنها مفصلا في أبحاث نهاية الحكمة، من أن إعادة المعدوم بعينه محالة. نعم، إعادة المعدوم ماذا؟ بمثله ممكنة، أما إعادة المعدوم بعينه وبشخصه بكل الخصوصيات واللحاظات من الزمان والمكان ونحو ذلك، هذه ماذا؟ ممتنعة كما تقدم بحثه في محله. فالصورة المعدومة يمتنع إعادتها. المقدمة الثالثة أن النفس جوهر باق لا سبيل إلى انعدامها، أي النفس وفنائها، لأنها مجردة، وهذا أيضا تقدم دليله فيما سبق. طبعا هنا يوجد بحث، وهو أنه نحن عندما نقول بأن النفس إذا ثبت تجردها لا سبيل إلى انعدامها، يعني يستحيل بالذات انعدامها؟ الجواب كلا، لا يريد أحد أن يقول ذلك، وهو أنه إذا صار الشيء مجردا فهو خارج عن القدرة الإلهية سبحانه وتعالى ماذا؟ بالإعدام. لا يريد أن يقول أحد ذلك، وإنما الحكمة الإلهية اقتضت بأن يكون المجرد للبقاء لا للفناء. المهم، قال: لأنها مجردة والفناء على المجرد مستحيل. هذه الاستحالة على مبنيين: مبنى من يرى استحالة ذاتية، ومبنى من يرى استحالة ماذا؟ استحالة وقوعية، وميزنا بينهما فيما سبق مرارا. قال: فأمر النفس يدور. خب، إذا كان البدن يفنى، هاي مقدمة، وأنه لا يعاد بعينه، هذه ماذا؟ مقدمة ثانية. فإذا أمر النفس التي هي مجردة عن المادة وعن لواحق المادة، إما أن يفنى، وهذه المقدمة الثالثة ماذا؟ تمنع عنها، وإما أن تبقى، يعني النفس، وإذا بقيت إما أن تتعلق بالبدن الأول بعينه في المعاد، أو تتعلق ببدن عنصري آخر غير البدن الأول، الاثنين، أو تتعلق ببدن مثالي لا عنصري، أو تبقى مجرد ماذا؟ عن البدن. هذه شقوق أربعة. هذا الوجه يعني هذا الدليل هؤلاء يبطلون الشق الأول والشق الثاني والشق الثالث، فيبقى ما عند ما هو يبقى الشق الرابع، وهو أن تبقى النفس مجردة ماذا عن البدن في المعاك. إذن أعيد المقدمات. المقدمة الأولى أن البدن يفنى وتنعدم أجزاؤه وتتفرق. المقدمة الثانية أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة. المقدمة الثالثة أن النفس مجردة وهي ماذا؟ وهي باقية. حتى إذا كانت باقية في المعاد، إما أن تتعلق بالبدن الأول الذي كان لها في الدنيا بعينه، فهذا ما تمنع عنه المقدمة ماذا؟ الثانية، أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة. وإما أن تتعلق ببدن عنصري مادي غير بدنها، وإنما هو مثل بدنها، فهذا هو التناسخ الذي أشرنا إلى بطلانه ماذا فيما سبق. وإما أن تتعلق ببدن مثالي لا ببدن ماذا مادي وعنصري، وقد ميزنا فيما سبق بين الوجود المثالي والوجود ماذا العنصري. قلنا أن الوجود المثالي هو الذي له ماذا أشكال الشيء من غير أن يكون له نفس المادة، أشكال المادة، بعض لواحق المادة، فهي غير موجودة. إذن هذا مضافا. هنا هذا الوجه الثالث يقولون هذا ممتنع، لأن عالم المثال لم يثبت عند هؤلاء المنكرون للمعاد الجسماني، فيبقى أن يكون النفس موجودة من غير تعلق ماذا بالبدان، فثبت أن المعاد روحاني وليس بجسماني. ما أدري واضح الدليل؟ فلهذا الآملي في حاشيته على المنظومة صفحة 431 الجزء الثاني هناك يشير إلى هذا الدليل، يقول: لكن الكل غير الأخير محال لاستحالة فناء النفس لكونها مجردة، واستحالة تعلقها بالبدن الأول للزوم إعادة المعدوم، واستحالة تعلقها إلى بدن عنصري مثل البدن الأول للزوم التناسخ، واستحالة تعلقها إلى بدن مثالي لعدم تحقق عالم المثال عند هذا المستدل. فإذا بطلت هذه الاحتمالات فينحصر الأمر في الأخير، وهو بقاء النفس بعد خراب هذا البدن مجردة عن البدن كله، فتعود إلى عالم المفارقات. هذا هو الدليل الأول الذي من خلاله أثبتوا استحالة أن يكون المعاد ماذا معادا جسمانيا، بل لا بد أن يكون المعاد ماذا روحانيا. يقول: إن البدن، هذا إشارة إلى دليلهم الأول في الشرح صفحة 339، إن البدن ينعدم بصورته، وهذا واضح، أجزاؤه تنعدم تتفرق. خب إذا انعدمت الأجزاء، إذا انعدم هذه الصورة تنعدم الأعراض أيضا القائمة بهذا الشكل بهذه الصورة البدنية، لقطع تعلق النفس عنها. فإن البدن بعد أن تقطع النفس تعلقها التدبيري بالبدن ماذا يحصل له؟ يفنى، يخرب إلى آخره. وهذه نظرية إلىها، وهذه إشارة إلى نظرية عند المحققين من الحكماء، من أن سبب خراب البدن هو مفارقة الروح، لا خراب البدن هو سبب مفارقة الروح. فرق بين المقامين، أن الروح إذا فارقت البدن فإن البدن يبقى ماذا؟ بلا مدبر، فيخرب ماذا؟ فيخرب البدن. هذا من قبيل أنك ساكن في بيت فتلاحظ ذلك البيض وتدير أمر ذلك البيت فلا يخرب، بمجرد أن تخرج من ذلك البيت ولا تراعي شؤون ذلك البيت قطع علاقتك بالبيت يكون سببا ماذا؟ لخراب البدن، لا أنك تضطر لمفارقة البيت لأن البيت ماذا خرب. هذان نظريتان متقابلتان، نظرية تقول بأن النفس سبب مفارقتها للبدن أن البدن ضعف، وخربة، فتضطر النفس إلى ماذا؟ إلى أن تفارق هذا البدن. وهذه النظرية غير صحيحة، وتحقيقها إن شاء الله موكول إلى الأسفار. النظرية المقابلة تقول لا، أساسا سبب خراب البدن هو ماذا؟ مفارقة الروح، لأنها تتوجه إلى عالم التجرد، فكلما كبرت قوي علاقتها بعالم التجرد فيقل تدبيرها لهذا البدن فتخرج. هذه إشارة إلى تلك النظرية. يقول إن البدن ينعدم بصورته وأعراضه. لماذا ينعدم؟ لقطع تعلق النفس عنها، فلا يعاد البدن بشخصه، إذ المعدوم لا يعاد. أي مقدمة، والنفس جوهر باق لا سبيل للفناء إليها، أي إلى النفس، فتعود إذن النفس إلى عالم المفارقات، فإذا لا يكون لها إلا معادا ماذا؟ إلا معادا روحانيا، عالم المفارقات يعني عالم العقول في السلسلة الصعودية. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي أقيم في كلماتهم أنهم يقولون بأن القوى البدنية، سواء كانت هذه الحواس الظاهرة أو كانت تلك الحواس الباطنة ولكن الجزئية، من قبيل الحس المشترك، من قبيل أصلا ليس ماذا الحس المشترك، من قبيل الباصرة، بالإضافة إلى هذه القوى الخمس، الحس المشترك، الخيال، الوهم ونحو ذلك من القوى الباطنة، هذه كلها أمور مادية. هذه أولا. فإذا كانت مادية تكون قائمة بالبدن، وهذا ثانيا. فإذا فنى البدن فنت ماذا؟ هذه القوى القائمة بها والحالة فيها. خب إذا فنى البدن فنى تلك القوى القائمة به، إذن لا تبقى عندنا هناك قوة من خلالها تستطيع النفس أن تدرك ماذا؟ الجزئيات، لأن إدراك الجزئيات يكون بماذا؟ يكون بهذه القوى، وهذه القوى المفروض أنها ماذا؟ انعدمت، فلا مجال لإدراك الحور والقصور والأشجار والفواكه، لأن هذه تحتاج إلى قوى جزئية، وهذه القوى الجزئية كانت قائمة بالبدن، والبدن ماذا؟ انعدم كما تقدم في البرهان أو الدليل السابق عندهم. فلهذا قال، وأن هذا الدليل الثاني لإثبات استحالة المعاد الجسماني، وأن المعاد لا بد أن يكون روحانيا فقط، وأن القوى البدنية منطبعة في البدن، فإذا انتفى المحل انتفى ماذا؟ الحال أيضا، وهي القوى المنطبعة ماذا؟ في البدن. وإذا لم تبقى القوى المدركة للجزئيات، لأنه بواسطة هذه القوى نحن كنا ندرك ماذا؟ الجزئيات. يقول فكيف يدرك الحور والقصور والنار والزمهرير وكلها جزئيات؟ فلم يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا النفس المدركة للكليات، وهو معادها الروحاني، والباقي ليس إلا النفس المدركة للكليات والمعقولات فقط، فيكون المعاد روحانيا لا جسمانيا. حتى من هنا يتضح للإخوة بأنه نحن عندما نرجع إلى القرآن وإلى الرواية، لا ريب وبتعبير القرآن الكريم أن المعاد وأن النشأة الأخرى وأن اليوم الآخر هذا مما لا ريب فيه، هذا مما لا ريب فيه. وإنما الكلام أي في أنه هذا المعاد بأي نحو، هذا بعد نحو كيفية المعاد، هذا بعد ماذا؟ ليس مما لا ريب فيه، وإنما لا بد أن نرجع إلى ظواهر الآيات والروايات لنرى أن هذه الظواهر تثبت هذا أو تثبت ماذا؟ ذاك. ثم إن هذه الظواهر إنما تكون حجة إذا لم تصطدم بقاعدة عقلية ماذا؟ قطعية. وإلا فيكون من قبيل بل يداه ماذا؟ مبسوطتان. ظاهر قرآني، ولكن هذا الظاهر القرآني يمكن العمل به أو لا يمكن العمل به؟ ها؟ لا يمكن، لأنه يصطدم بقاعدة عقلية بأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسمين. إذن التفتوا جيدا، كما قال صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، قال: اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على حقية المعاد وثبوت النشأة الباقية، ولكنهم اختلفوا أين؟ في كيفية وحقيقة هذا المعاد. بعد لا يتبادر إلى ذهنكم كما أن أصل المعاد من بديهيات الأديان والشرائع السماوية، كيفية المعاد أيضا ماذا؟ من البديهيات. لا، ليس الأمر كذلك، لا بد أن يحقق في هذا لنرى أن الأدلة النقلية والعقلية ماذا توصلنا إلى النتيجة. هل هو روحاني فقط أو هو جسماني فقط أو هو روحاني وجسماني معا؟ والجواب عن الأول، عن الدليل الأول، الآملي أيضا أجاب عن هذا، ولكن هنا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه اقتصر الجواب أو اختصر الجواب، يقول: والجواب عن الأول، ولا يخفى إمكان إبطال هذا الدليل. أولا نمنع المقدمات، ثانيا على فرض ثبوت المقدمات نمنع ماذا؟ النتيجة. يعني أولا نقول أن هذه المقدمات غير تامة، وثانيا على فرض ثبوت المقدمات أن هذه النتيجة ماذا؟ ها؟ لا نقبلها. أما المنع عن المقدمات فبالمنع عن الأمر الأول، وهو انعدام الصورة البدنية. أنتم تقولون بأن البدن ينعدم والصورة البدنية تنعدم، أساسا إلى الآن لا نعرف ما هو مرادكم من الصورة البدنية، وسيأتي من الحكيم السبزواري بعد ذلك تحقيق في بيان ما هو مرادهم من الصورة البدنية. مرادهم هذا البدن، مرادهم فعلية هذا البدن، احتمالات متعددة، لأن الصورة كما تعلمون لها ماذا؟ لها معاني متعددة. إذن على بعض الاحتمالات جواب، وعلى بعض الآخر من الاحتمالات جواب آخر. المهم سيأتي من الحكيم السبزواري بعد ذلك، يقول: بل في وعاء الدهر كل قد وقي، قد حفظ، وسيأتي بحثه بعد ذلك. إذن قولكم بأنه تنعدم هذه الصورة البدنية وعوارضها، هذه المقدمة فيها كلام سيأتي بحثه بعد ذلك. وعن الأمر الثاني تقولون أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة. هنا تارة نتكلم على مسالك المتكلمين، خب الإخوة يعلمون بأنه المتكلم يقبل هذه المقدمة أو لا يقبل؟ ها؟ لا يقبل، لأنه يرى أن إعادة المعدوم بعينه ما هي؟ ها؟ جائزة، بل يراها ضرورية إذا يتذكر الإخوة في بحث نهاية الحكمة. نعم، على مسالك الفلاسفة أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، ولكن لا بد أن نرى بأن المعاد إعادة للمعدوم أو ليس إعادة ماذا؟ للمعدوم. إذا افترضنا أن الموت انعدام فيكون داخلا في قاعدة ماذا؟ إعادة المعدوم بعينه. أما إذا قلنا أن الموت ليس انعداما ثم إحياء وإعادة، بل الموت ماذا؟ انتقال من نشأة ماذا؟ إلى نشأة أخرى، فهل له ارتباط بالقاعدة أو ليس له ارتباط بالقاعدة؟ ها؟ لا علاقة، خارج عن القاعدة تخصصا، وهذا ما ذكرناه في بحث البداية والنهاية. قلنا أساسا الذي وقع فيه القوم وتوهموه، تصوروا أن الموت عدم وإعدام وانعدام، وأن النشأة الأخرى هي ماذا؟ إعادة لذلك المعدوم، مع أنه صريح الآيات والروايات أن الموت ليس فيه انعدام وعدم، بل كما في كلمات أمير المؤمنين: إنما تنتقلون من دار إلى دار ومن نشأة إلى نشأة فوقها بحسب الرتبة أو السلسلة الصعودية. إذن هذه القاعدة إنما يكون لها مورد إذا فرضنا أن حقيقة الموت هي ماذا؟ هي الانعدام، هي العدم، وليس الأمر كذلك. الأمر الثالث: بأن تجرد النفس وإن كان أمرا ثالثا، لكن تعلقها ببدن آخر مثله في النشأة الأخرى ليس بمستحيل، وهذا ما سيأتي أيضا بحثه. نحن إنما قلنا، التفتوا جيدا، نحن إنما قلنا أن التناسخ المحال هو ماذا؟ أن التناسخ المحال أن تتعلق نفس ببدن عنصري مثل البدن الأولي أين؟ ها؟ في هذه النشأة، هذا هو التناسخ المحال كان عندنا. أما أن تتعلق النفس ببدن مثل البدن الأول أوجدته من خلال أعمالها، قلنا هذا محال، أو أن الأدلة تثبت هذه الحقيقة. ها؟ بينا أن تجسم الأعمال هو هذا معنى، فإنه هناك بدن عنصري مثل هذا البدن أنشأته من؟ أنشأته الملكات، الأعمال، الاعتقادات ونحو ذلك. فلهذا يقول: وإنما هو تناسخ صعودي لم يقم دليل على امتناعه. شق آخر كان عندكم إذا يتذكر الإخوة، قال: إما متعلق بالبدن الأول أو إلى بدن عنصري مثل الأول أو إلى بدن مثالي. نقول نختار الشق الثالث، نقول بأن هذه النفس تتعلق ماذا؟ ببدن مثالي. صحيح لم يثبت عندكم عالم المثال، ولكن ثبت عندنا ماذا؟ عالم المثال. إذن هذه المقدمات الثلاث، بقطع النظر عن المقدمة الأولى التي أوكلنا الحديث فيها إلى ما بعد، أن المقدمة الثانية غير تامة، وأن المقدمة الثالثة من خلال شقين فيها أيضا ماذا؟ غير تامين. حتى لو سلمنا معكم أنه هذه المقدمات الثلاث جميعا تامة، فالنتيجة أيضا غير تامة. لماذا؟ لأنهم تقولون بأنه هناك معاد روحاني. نسأل منكم أن المعاد الروحاني لجميع النفوس أو لبعضها دون البعض الآخر؟ فإن قلتم لبعضها دون البعض الآخر، هذا خلاف المقطوع به من الأدلة العقلية ماذا؟ والنقلية. وإن قلتم أنها للجميع، ثبت لنا في الأبحاث السابقة أن المعاد الروحاني للجميع أو للكاملين في الحكمة النظرية فقط. ها؟ هذا البحث تقدم فيما سبق، من أن المعاد الروحاني لمن كمل في الحكمة النظرية، سواء كان كاملا في الحكمة العملية أو لم يكن كاملا ماذا؟ في الحكمة العملية. فلو بنينا على مبناكم من المعاد الروحاني للزم أن يكون لبعض النفوس معاد وهو أقل القليل، ولبعضها وهو الأكثر لا يوجد ماذا؟ معاد، وهذا باطل جزما. قال: والجواب عن الأول أن الصورة لا تنعدم، هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. والجواب عن الأول أن الصورة لا تنعدم بل تبقى دهرا كما سيأتي. والمتكلمون بعضهم أجابوا بجواز إعادة المعدوم بعينه، ومن لم يجوزها منهم اكتفوا في جانب البدن بالمثلية. خب صحيح، قالوا بأنه أولا بعض المتكلمين قالوا بجواز إعادة المعدوم بعينه، خب هذه المقدمة بناء على هذا القول غير تام. ومن لم يقل بذلك كبعض الحكماء، كلم بعض المتكلمين أو الحكماء وبعض المتكلمين، قالوا ماذا؟ يعقوب أنه يوجد بدن مثل الأول؟ والجواب الحق في المسألة ما تقدم في بحث إعادة المعدوم بعينه، من أن الموت ما هو، وأن الإعادة والمعاد ليس هو إعادة للمعدوم حتى يبحث أنه بعينه أو بمثله. قال: اكتفوا في جانب البدن بالمثلية قائلين بأن المكلف بالحقيقة ليس إلا النفس، والنفس وهو الملتذ والمتألم فهو المثاب والمعاقب، فلا يلزم هناك أي جورين، لأنه إذا قلنا إلى بدن مثله لا إلى بدن عينه يأتي هذا التساؤل، وهو أنه هذا البدن المثل كان قد أذنب في الدنيا حتى يعاقب أو لم يذنب؟ الجواب: لم يذنب. إذن لماذا يتألم؟ الجواب: هذا دفع عن سؤال مقدر، دفع دخل مقدر، وهو أن الألم ليس للبدن وإنما هو ماذا؟ للنفس، فلا يوجد هناك جور أو ظلم. وعن الثاني هناك أجوبة متعددة أجاب بها الحكيم السبزواري وأوضحها جيدا الآملي في حاشيته صفحة 433 من الجزء الثاني. وعن الثاني احنا البحث الان ما عدنا نقلي سيدنا، لو عدنا بحث نقلي انت عندك قائل يقول انا لا افهم تلك الايات، عدي دليل عقلي على الخلاف، اجبني على الدليل العقلي حتى اعمل بظواهر الايات. اذا البحث فني تريدون هذا، اذا البحث عرفي بل ذاك اللي انتم تتفضلوا، البحث العرفي يقول بابا انا ما عندي شغل ان الادلة العقلية ماذا تقول، ظاهر الاية يقول ايديهم وارجلهم فاكهة وابا، الله سبحانه وتعالى قال لهم قصور وبيوت، هذا افهمه. اقول بابا ظاهر الاية مو فقط هنا أنا حجة، في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، او في قوله ارني انظر اليك، او في قوله بل يداه مبسوطتان، او في قوله جاء ربك، هناك ليش ما تعمل بالظاهر جنابة إلا أن تكون حشويا يعني مقصودي مجسما فتقول ماذا؟ بل هناك ما أعمل ماذا؟ بعد إحنا حديثنا مو مع هؤلاء، حديثنا مع إنسان يريد أن يتكلم على المباني، وهو أن هذه الظواهر يمكن العمل بها أو لا يمكن العمل بها. ملتفدين؟ وإلا معك البحث النقلي كما أشرت مرارا أن ظاهره أن المعاد معاد ماذا؟ معاد جسماني أيضا، مو فقط أنه المعاد جسماني ورحال بل ظاهره المعاد الجسماني، وهناك بعض الإشارات ولعله بعض الأدلة إلى المعاد الروحاني أيضا كما سيشير إليها. ولكن المشكلة أن هذا المعاد الجسماني لكي يتم معارض ماذا؟ مبتلى بأدلة عقلية لبية على الخلاف، فماذا نفعل بتلك الأدلة العقلية؟ الثاني: وعن الثاني أن للنفس في ذاتها سمعا وبصرا. التفتوا جيدا، المستشكل ماذا كان يقول؟ يقول أن القوى البدنية منطبعة في البدن، فإذا انتفى المحل انتفى ماذا؟ الحال. خب الجواب الأول لذلك هو أن القوى البدنية منطبعة في البدن أو ليست منطبعة في البدن؟ ها؟ القوى الجزئية يعني القوى الباصرة السامعة الشامة اللامسة ونحو ذلك، والقوى الباطنية من الحس المشترك والخيال، ثبت فيما سبق أنها مجردة أو لم يثبت أنها مجردة؟ ها؟ ثبت تجردها، فبانتفاء المحل تنتفي هذه القوى الجزئية أو لا تنتفي هذه القوى الجزئية؟ لا تنتفي، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق أيضا في أبحاث النفس، قلنا بأنه إثبات تجرد القوى له مدخلية أساسية في إثبات ماذا؟ المعاد الجسماني. يتذكر الإخوة هناك أكدنا على مسألة أن إثبات تجرد القوى الجزئية يفتح لنا الطريق لإثبات أي شيء؟ المعاد الجسماني. وإلا لو كانت تلك القوى المدركة للجزئيات فبانعدام البدن تنعدم هذه القوى المادية أيضا، فلا طريق لإثبات المعاد الجسماني على البحث العقلي والفلسفي، وإلا البحث النقلي له مقام آخر وله بحث آخر. فالجواب الأول هو أننا لا نقبل منكم أن هذه القوى هي ماذا؟ مادية، وإنما هي مجردة عن المادة كما تقدم بحثه فيما سبق، هذا أولا. وثانيا قلتم بأنه إذا كانت مادية وهي فهي منطبعة في البدن، فبانعدام البدن تنعدم. نحن ذكرنا له الإخوة فيما سبق بأن النفس في وحدتها ماذا؟ ها؟ في وحدتها كل القوى. فإن النفس كما أنها عاقلة هي ماذا؟ سميعة بصيرة لاذة إلى آخره. فسأفترض أن هذه القوى مادية، ولكن بعدما ثبت أن النفس في وحدتها كل القوى، افترض بأن هذه القوى ما موجودة ولكن النفس سميعة وبصيرة وملتذة ومتألمة، وليست كذلك؟ فإذا حتى لو لم تكن هذه القوى موجودة، فإن الألم واللذة كلاهما موجودون. وثالثا أنه متخيل يأتي بحثه. المهم قال: والجواب عن الثاني أن للنفس في ذاتها سمعا وبصرا وشما وذوقا ولمسا وغير ذلك، لما ثبت في محله أن النفس في وحدتها ما هي؟ كل القوى، هذا أولا. ومعها وغير ذلك تدور هذه القوى مع النفس حيثما دارت النفس. فإذا كانت النفس موجودة فهذه القوى معها موجودة، وإذا كانت النفس معدومة فهذه القوى أيضا تكون ماذا؟ معدومة. وهذا ما يشير إليه في الوجه الأول، يقول ما أفاده بقوله أن النفس في ذاتها سمعا، والدليل أن النفس في ذاتها لها سمع وبصر إلى آخره، فهي في وحدتها كل القوى. الوجه الثاني هو أنه ثبت بل قوة الخيال هذه ثبت تجردها. خب إذا كان الخيال متجردا، طبعا المسألة الأولى أو الوجه الأول يتم على مباني صدر المتألهين، أما الوجه الثاني فيتم على مباني على مبنى كل من يقول بتجرد هذه القوى أعم من أن يقول بأن النفس في وحدتها كل القوى كما صدر المتألهين، أو لا يقول بذلك كما بعض فلاسفة المشائين. فإن بعض فلاسفة المشائين وإن كانوا يقولون بأن الخيال يعني القوى الجزئية مجردة، إلا أنهم لا يقولون النفس في وحدتها ماذا؟ كل القوى. فإذا ثبت تجرد هذه القوى فإنه ماذا؟ بفناء البدن تنعدم أو لا تنعدم؟ فيمكن الإدراك، بل قوة الخيال هذه ثبت تجردها من قبل. والقائلون بعالم المثال في مندوحة، هذا الوجه الثالث للجواب عن البرهان الثاني، وهو أنه نحن نؤمن بأنه يوجد عالم المثال، وإذا كان عالم المثال موجودا إدراك الجزئيات موجود أو غير موجود، ها؟ فنحن نقبل أن المعاد معاد روحاني، ومع ذلك يوجد فيه ماذا؟ إدراك الجزئيات، لأن عالم المثال توجد فيه جزئيات أو لا توجد فيه جزئيات. نعم ذكرنا مرارا من أن عالم المثال لا يفترق عن عالم المادة إلا بوجود المادة وعدم وجود المادة، وإلا الطول والعرض والعمق والأشكال كلها ماذا؟ موجودة، يعني الجزئي متحقق في عالم المثال. فإذا ليس كل ما انتفت المادة انتفى ماذا؟ الجزئي، بل قد تكون المادة منتفية والجزئي أيضا ماذا؟ وإدراك الجزئي أيضا ماذا؟ موجودا. وهذا هو الوجه الثالث. يقول: وأما الشيخ الرئيس، وأما الشيخ رئيس المشائين، فإنه لم ينكر المعاد الجسماني. يقول لعله فهمت من عبارتنا بعض أتباع المشائين أن الشيخ الرئيس من الذين ينكرون ماذا؟ المعاد الجسماني، وليس الأمر كذلك، فإنه لم ينكر المعاد الجسماني، حاشاه عن ذلك، إلا أنه لم يحققه بالبرهان. يعني الشيخ الرئيس هذه دعوته، يقول أن المعاد الجسماني لا يوجد عندنا طريق عقلي لإثباته. إذن ما هو طريق إثباته؟ يقول هو الطريق ماذا؟ النقلي الذي ورد في القرآن والرواية. نعم المعاد الروحاني يمكن إثباته بالطريق العقلي. وفرق كبير بين من ينكر المعاد الجسماني كما هؤلاء، وبين من يقول أنه لا طريق عندنا لإثبات المعاد الجسماني بدليل عقلي. وقد أشار إلى ذلك في إلهيات الشفاء صفحة 423، الفصل السابع، فصل في المعاد في المقالة التاسعة من الفصل السابع. يقول وقد انتهى، خلوا إن شاء الله عبارة خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.